الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق السماوات السبع فاصطفى منها السماء العليا فأهناها منه، واصطفى من خلق من ذرية آدم الأنبياء والمرسلين، فاصطفى منه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه فهم خير الناس بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من جاء بعده أن يمسه ولو بكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو أن الواحد منا أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا حتى يبلغ مد أحدهم أو يبلغ نصيف مد أحدهم لن يبلغه. ومن هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صحابي جليل، أبوه صحابي جليل، وأخوه صحابي جليل، وأمه صحابية، وأخته هي أم المؤمنين، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية محل ثقة واتلال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من امتنانه لمعاوية أن جعله كاتبا للوحي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن معاوية. معاوية كان له إلى جانب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. وكذلك له من النبي صلى الله عليه وسلم صبر، وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، ولذلك هو قال المؤمنين. فإذا كانت أخته أمنا فكيف يكون لنا؟ هو خالنا، خال المؤمنين. معاوية رضي الله تعالى عنه عالم فقيه ورع عدل، عرف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الحميدة الطيبة، وقد حظي رضي الله عنه بدعوات مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. يدعو بذلك لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فقال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. رضي الله عن معاوية. وفي مسند أحمد أن معاوية رضي الله تعالى عنه جاء بإداوة يوطئ الرسول صلى الله عليه وسلم، والإداوة الإناء الذي فيه الماء، أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يوطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت، يعني حتى ابتليت بالخلافة. معاوية استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة الجيش كما استعمل أباه من قبل. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انطلق معاوية مجاهدا في سبيل الله، فولاه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه محل الثقة عند أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وولاه ولاية بعض جيوش الشام، ففتح الله على يديه بعض ضيوف بلاد الشام، فهي في ميزان حسناته إلى يوم الناس هذا، إلى أن يشاء الله رب العالمين. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان أيضا رضيا مرضيا، كان محل ثقة ورضا من عمر رضي الله تعالى عنه، فولاه عمر أعمال بلاد الأردن وهي بعض أعمال الشام، لأنه يثق به وبدينه وبعدالته وبصلاحياته وكفاءته لهذه الأمانة ولهذا المنصب. وعمر، ما أراك من عمر؟ عمر لا يحابي ولا يهادن ولا يدافع في دين الله أحدا، وقد بقي أميرا على الأردن حتى مات عمر رضي الله تعالى عنه، لم يعزله عمر كما عزل غيره، حتى مات عمر وهو راض عنه. وفتح الله على يديه في زمان عمر قيسارية بعد جهاد عظيم يعرفه من له اطلاع على التاريخ. أما عثمان فهو ابن عمه، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولاه في ولايته على بلاد الشام كلها، لما رأى من حسن سياسته وإدارته وإصلاحه لأمور البلاد، ولما رأى من حسنه وحلمه وعدله، ولما رأى من فضله وحسن بلائه في سبيل الله، فغزى البحر، وكان أول من غزى البحر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وفتح الله على يديه بلاد قبرص وغيرها من الجزر في بلاد الروم. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه أول من غزى البحر، أي أول من ركب البحر غازيا في سبيل الله، فهو بذلك يقول: قد نالته إن شاء الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ووعده، ووعده بالجنة لأول من يغزو البحر من هذه الأمة. ففي صحيح البخاري عن أم حرام رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول جيش يغزو البحر، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني أوجبت لهم الجنة. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. وماتت أم حرام رضي الله تعالى عنها وهي في هذه الغزوة تغزو البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم ولي الخلافة بعد ذلك، واجتمعت عليه الكلمة من المسلمين لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أجمعين، تنازل له عن الخلافة عام الجماعة، وسمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين على إمارة معاوية، واستمر في جهاده، فامتدت في عهده الفتوحات، وفتح الله عز وجل على يديه بلدانا كثيرة في زمنه، بلغت شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في بلاد الكون، كل ذلك في ميزان حسنات معاوية إن شاء الله. فإنه رضي الله تعالى عنه عرف بالجهاد في سبيل الله، وعرف بالخصال الحميدة الطيبة، وإنه لا أحد لعجب ان يكون كذلك. فمن ابوه؟ ابوه ابو سفيان، ابو سفيان بن حرب، هذا الرجل الذي كانت تسيده العرب، كان سيد اهله رضي الله تعالى عنه قبل الاسلام في الجاهليه وبعد الاسلام، فهو سيد وهو من اشد الناس عزيمه في الجهاد في سبيل الله، فانه منذ اسلم ومنذ اسلمت اسرته جميعا وهم يبنون في الاسلام بلاء حسنا، فابو سفيان رضي الله تعالى عنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت عينه وهو يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الطائف، فقرات عينه حتى صار اعورا بعين واحده، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد نجران في اليمن، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وابو سفيان عامله على نجران، يعني وهو والي على نجران في اليمن، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض لم يعزله، وشارك ابو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك الكثيرة، وكما شارك في اليرموك وفقد في اليرموك عينه الثانية حتى صار أعمى رضي الله تعالى عنه، كل ذلك في سبيل الله. وكذلك أخوه أخو معاوية يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وكان من كبار المجاهدين في زمان أبي بكر وفي زمان عمر وفي زمان عثمان، واستعمله معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان من أعدل الناس رضي الله تعالى عنه سياسة، وكان من أحسنهم إدارة لشؤون البلاد معاوية، لما لا، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بملكه وأن ملكه رحمة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه من أوسع الناس حلما، حتى كان يعرف في الصحابة بالحلم، بل كان أحلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أكرم الناس ومن أعدلهم ومن أفضلهم، أحبه الناس واجتمعوا عليه، وكان رضي الله تعالى عنه أشبه الناس في سيرته بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه، خطب الناس يوما في دمشق وهو يلبس ثوبا مرقعا كما كان يلبس عمر، وقد استفاضت الشهادة، انتشرت الشهادة واشتهرت شهادة الناس له بذلك. فمن ذلك ما رواه همام بن منبه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ما رأيت رجلا كان أحلق بالملك من معاوية، يعني كأنه يقول: ما رأيت رجلا أحق بهذه المكانة من معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه ذلك. وعن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وقال السهري: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما سنين لا يخرم منها شيئا، مشى على سيرة عمر سنينا لا يخرم من عمر من سيرة عمر شيئا رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعن الأعمش أنه ذكر عنده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وذكر عنده عدل عمر بن عبد العزيز، فقال الأعمش الإمام، فقال لهم وهم يتغنون بعدل عمر بن عبد العزيز كأنهم يريدون التنقص من حكم معاوية، كما هو حال أكثر الناس اليوم، إذا ذكر عمر وإذا ذكر معاوية فيقدمون عمر حتى جعلوه خامس الخلفاء الراشدين، اي جعلوا حكمه افضل من حكم معاويه. فقال رضي الله عنه: فكيف لو ادركتم معاويه؟ قالوا: يا ابا محمد، يعني في حلمك؟ يعني تقصد ان معاويه تقدم على عمر في الحلم لان معاويه معروف بحلمه؟ قال: لا والله، بل في عدله، بل في عدله. فاين عمر؟ وهو من هو؟ عمر بن عبد العزيز. اين هو؟ واين معاويه؟ معاويه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتاده: لو اصبحتم في مثل عمل معاويه لقال اكثركم هذا المهدي. فرحم الله معاويه ورضي الله تعالى عنه وجزاه عن الاسلام واهله خير الجزاء، ورضي الله عن سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، ان اهل السنه واهل الايمان والتوحيد والجماعه يعتقدون في الصحابه كلهم اولهم واخرهم ما امر الله به وما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه، من محبتهم والترضي عليهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد خيرتهم خيرتهم على الامه، وكف الالسن عن ذكرهم بالسب والقدح والشتم والسوء. فيجب كف الالسن عن مثل ذلك، فلا يذكر بيننا الا بالجميل. فان الله تعالى اثنى عليهم في كتابه واخبر برضاه عنه ووعدهم بالجنة، من أسلم منهم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم وعد الله الحسنى، كما قال الله تعالى: أما أهل الأهوال وأهل البدع فهم يخالفون دائما ما عليه جماعة المسلمين. أهل البدع من الروافض الشيعة ومن الخوارج المالكين الذين تأثروا بمن سلفهم من الخوارج الأول والروافض الأول الذين لا يحترمون الصحابة ولا يجلونهم ولا يحبونهم بل ويطعنون فيهم ويذمونهم ويقدحون فيهم، وهم في ذلك ما بين مستقل ومستكثر، كثير منهم يكثر في القدح فيهم وقليل من يقل. وقد كثر طعنهم في هذه الأيام خاصة في معاوية رضي الله تعالى عنه، فنسبوه إلى الظلم والجور وإلى الكذب والخداع كما هو منتشر على ألسنة الحوار المسلمين. هذه الفرقة المالقة الذي تسيده سيده سيد قطب، هذا الرجل الذي ما فتي ومن فك عن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما بالسوء، وخص بالذكر معاوية ابن أبي سفيان، ولم يسلم من لسانه أبوه أبو سفيان، ولم يسلم من لسانه أصحابه عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى انطلق لسانه في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتفوه بهذه الأوصاف القبيحة في حق هذا الصحابي الجليل الذي قدم للإسلام ما قدم إلا من كان في قلبه حقد وبغض وكره أخفاه أو أظهره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله من كل طاعن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء طعن في معاوية أو طعن في غيره، بل إن الطعن في معاوية علامة عرف بها أهل السنة أهل الأهواء. فكان السلف يقولون إن معاوية رضي الله تعالى عنه كالستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كشفه فإنما يريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أسلم أن يعينني وإياكم على اقتفاء آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الارض ومن ما شاء الله من شيء بعد الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لله عبد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، وقد قال حق الأمة وفقيهها وإمامها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصحابة آثروه على الأنفس والأموال وبذل النفوس دونه في كل حال، ووصفهم الله في كتابه فقال: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرقه، يعني طرق الدين، حتى تهذبت طرقه وقويت اسبابه وظهرت الاء الله واستقر دينه ووضحت اعلامه واذل بهم الشرك وازال رؤوسهم ومحى دعائمه، وصارت كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس وعلى تلك الأرواح الطاهرة العالية. عباد الله، معاوية، ما أرضاك من معاوية؟ معاوية سئل عنه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك، سئل: أيهما أفضل يا أبا عبد الرحمن، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ يفاضلون بين تابعيه وصحابي، وهذا قد يقع فيه كثير من الناس لأنه لا يعرف للصحابة فضلهم ولم يغرس في قلبه حبهم، فسئل: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله تعالى: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية، الغبار يعني التراب، التراب الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد أفضل من عمر بألف مرة. كيف تقارن بين صحابي وغيره؟ وإن كان غيره في المكانة ما له، فعمر هو من هو، هو إمام عدل، وهو على سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وعن جده، لكنه الحق والعدل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يداني منزلته أحد من الناس مهما كان. وعن الجراح الموصلي رحمه الله تعالى قال: سمعت رجلا يسأل المعافى ابن عمران. المعافى ابن عمران هذا الرجل هو أول من جدد الدين بعد عمر ابن عبد العزيز، كما قال أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه أجمعين. سأل رجلا المعافى ابن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان؟ قال: فرأيته غضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد. لا يقاس يعني لا تقارب أحدا كائنا من كان بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي وصاحب النبي وصبره وأمينه على الوحي، فأين عمر؟ أين عمر من هذه المراتب؟ مهما بلغ ما بلغ من الفضل والعدل، أين هو؟ أين هو من منزلة واحدة هي لمعاوية؟ أين هو من صحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من حمله على وحي الله رب العالمين فهو كاتب الوحي؟ أين هو من نسبه فهو نسيب النبي صلى الله عليه وسلم فابن عمه فهو ابن عمه؟ أين هو من سحره فهو سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من ذلك كله وأين غيره؟ فإذا كان هذا في عمر فكيف يقارن من هو أدنى من عمر؟ وكل الملوك بعد عمر أدنى من عمر، كل الملوك بعد عمر لا يقاربون عمر في الفضل أبدا، فأين هم؟ معاوية عالم فقيه، ليس فقط حاكما وليس فقط عدلا ولا عليما، إنما هو عالم فقيه. وحسبك أن تعرف أنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي حفز النفوس دائما لطلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم اهده واهد به. ومعاوية شهد له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: ماذا تقول في أمير المؤمنين معاوية؟ إنه يصلي الوتر ركعة واحدة. فقال: إنه فقيه. يعني إن معاوية فقيه. لا ينبغي أن تعلقوا عليه مثل هذه التعليقات. هذا هو معاوية، فعرفوا له قدره واحفظوا له مكانته. وقال واحد من السلف من علمائه: معاوية بمنزلة الحلقة للباب، من حركها اتهمناه على من فوقه، يعني من الصحابة. وقال ربيع بن نافع: معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وكانوا يقولون كما قال عبد الله بن مبارك قال: لقد كان السلف يعدون معاوية رضي الله تعالى عنه محنة واختبارا لدين الرجل وإيمانه. كانوا يعدون معاوية محنة واختبارا لدين الرجل وإيمانه. فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني اتهمناه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يتهم معاوية فاعلم أنما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كثير من السلف من يقول: إذا رأيتم الرجل يطعن في معاوية فاتهموه على الدين، فاتهموه على الدين، يعني في دينه خلل، في دينه قدح، في دينه ما يقدح في كماله، بل ربما يقدح في أصله. وجاء رجل إلى أبي زرعة فقال له: إني أرغب معاوية، كما يقول سيد قطب، وكما يقول الإخوان، وكما يقول غيرهم ممن لف لفهم، يقولون إننا نرغب معاوية، بل سطروا ذلك في كتب الناس، في كتب الأولاد في المدارس. فطلع جيل بعد جيل تشرب بغض معاوية، لأنهم يقارنون بينه وبين غيره وبين غيره، بينه وبين عمر وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال رجل يا أبي زرعة: إني أرغب معاوية. فقال له: لما؟ قال: لأنه قاتل علي. هذا هو الذي جعلكم ترغبونه لأنه قاتل عليا وأنتم تدعون حبكم لآل البيت. قال أبو زرعة قال رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية يعني علي خصم كريم، وقد تنازل له ولده، ولد علي الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية. رأيتم لو كان عليا أو لو كان علي أو الحسن يجدان في صدورهم من معاوية، أترون لو أن عليا أو الحسن يبغضان شيئا ولو قليلا من دين معاوية أو حتى من أخلاق معاوية أكان يتنازل له الحسن؟ فأين هي الأمانة إذن؟ فالخلافة أمانة. قال رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ ما دخلك أنت؟ هما رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلم الله عز وجل من قتالهم لبعضهم سلم سيفك، فلماذا لم تسلم لسانك؟ أنت لم تشهد هذه الفتنة، فلماذا لم تحمد الله عز وجل أنك لم تكن يومئذ موجود؟ فمعاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن واحدا يقاتل في صف، وعلي يقاتل في صف آخر، فكان معه غيره، فهي فتنة وانتهت. والجميع علم بعدها أن الحق فيها كان لعلي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وقد أقر معاوية نفسه بهذا. ففيما الجدال وفيما الخصام ولماذا هذا؟ وقد تصالح القوم، وماذا علي رضي الله عنه وهو يشهد له بالخيرية ويشهد له بالخير كله؟ ففيما الجدال وفيما الخصام؟ أما هؤلاء الذين يفعلون في معاوية يحسبونه جسرا يعبرون به إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا خلق لهم ولا دين لهم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحفظ هذا، فإن السنة يعني من العقيدة التي يجب أن يعقد قلبك عليها أن توالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبهم، وأن تذكر محاسنهم، وأن تترحم عليهم، وأن تترضى عليهم، وأن تستغفر لهم، وأن تكف عن ذكر مساويهم. هذه هي السنة وهذه هي العقيدة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات عليها الصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ أنت مطالب وأنت تتلو بهذه الآيات أن تدعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا وجد الرجل منا في قلبه شيء من الغل، إذا وجد شيئا من الغل في قلبي على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون في قلبه دخل وفي قلبه شيء يقدع إما في كمال الدين وإما في أصله. والله أسأل أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.